ظهر انفدح وانشرح بالخلفة وأكيدة سمى البنية وجيدة والغلام مسعود. طب اسمع بقى وشوف يوم السبوع قالوا ايه عطب لو الكف يا ما غنت الوف قالوا ايه بمبنى بلدي عجب زاد الطرب قالوا ايه الكل بيقول يا عمران 200 مبروك من ايدي الليلة حلوة وفيها الشمع من ايدي لو ابن طه اللي قال الفن من ايدي عاوزين نشوف الهريد ان الطمع قالوا ايه لان هو الكبير وعمل عمل ناقص كان يقعد مع الناس ويتكلم كلام ناقص خلى حبال الرباية والوداب ناقص القرش ضل ونسي اهله بكتر المال فكر لان الاراضي راح تنفعه والمال لكن ده المثل قال على الطماع كم ناقص أمعى بالطمع بالندم أمعى المتع بعض سكن وأطيان وأصر الزمان بعض حتى المواشي ومراحي الغنم باع وصرف فلوس على التهليس ومساق اخر المواخر فضل عنده الجمال باع يوم الهريدي قاعد يتأسف على ماله ويقول انا الكبير واخويا الصغير رافع على ماله بالخلفة فرحان قالوا بنت وولد صيته بالخلف فرحان قالوا بنت وولد صيته لازم اروح واموته وتاوي رمته وصيته وبعد موته حكون واصي على ماله راح له في يوم سبت راح له في يوم سبت وأذان العشاء ساكت خد بندقية وفيها عيار ساكن ماشي في ضيقة وأبواب الفرج ساكن وقف على البعد خد عنه النشان بيقين وعمران قاعد ما يعرفش النصيب بيقين قدام باب الدار شوف ايه اللي جرى بيقين ضربوه في جنبه اليمين طب الجدع ساكت ساعة ما طلع العيار والنار قدامه كانت خلايق من الحوار قدامه الكل هاجوا من اللي صار الخطر قدامهم. يقولوا مين اللي جانا وهول العناد شارع، يا ترى غريب ولا من تاني شارع. سحبوا السلاح وجريوا الكل في الشارع، جروا في الشوارع ما يلقوش حد قدامهم. سعد ضربوه ويقولوا مسكين العزيز ابن الاصول ضربوه. ده كان غالي، ده كان غالي، ايوه يا ولدين. قالت يا عمران كان الظرف ده خيب، ولا كانش صابك ونظر المفتري خيب. شاطر وبهلول ولا مقالم عليك خيب، يا نسل طيب واولاد الحرام ضربوه. ناس ورا مني شائق هدوم ولسبك الدور ورا مني، واللي يشوفه يقول العقل طار منه. قول مين اللي ضرب اخويا وهو قاعد امام دار؟ الدم غالي واخويا الشقيق ضار. ما يموتش طار وانا موجود ورا منه. جاي الهريدي وجملة ناس ورا منه، شائق هدوم ولسبك الدور ورا منه، واللي يشوف ويقول العقل طار منه. ويقول مين اللي ضربه وهو قاعد امام ضار؟ الدم غالي واخويا الشقيق ضار. وما يموتش طار وانا موجود ورا منه. والنيابة يثبتوا الحادث، وحضر وكيل النيابة يقدر الحادث. وقلبي ضربة راجل كبير ما هو الصغير حادث. يصحب الدم غرض اهتم بغنمكم، قولولي مين غنمكم لاجل نسبة الحادث. قالولو مناش غريم ولا طر قديم يظهر، ولا لوش اعادي ابو الرأي السليم يظهر. ده كان اول ولد في البلد نديم يظهر. وكيل النيابة اندهش منهم وقال ياهو شيلوا القتل وادفنوا بكرة الغريم يظهر. فكر في باله الهريد ان الرأي رح يمشي، وكلامه في ترك على ام العيال يمشي.

مقداره وصل لداره وهو في أحسن سروره يضحك يضحك وقال يا حجة أمينة قال لمراته يا حجة أمينة ده الفرج جنة بشرى عظيمة وخير من ربنا جنة بعد 20 سنة ما شفنا الضنا جنة بصي يا حجة وشوفي ايه ويايا ده انا معايا غلام زي البدر ويايا قالت ده صبري قالت ده صبري قالت ده صبري قالت ده صبري وصح الصبر ويايا رب البرايا ضمن للصابرين جنة. حلفتك يمين بالزيت سم الولد صبري انا سايقه عليك الزيت لانه مصبح وصباحه علينا زيت وشالته في حجرها من الفرح لبنها رفعت ايديها لرب العرش لبنها فانتح عيون صدرها بالحال ولبنها جري لبنها وصار يرضع من البيت على فكرة قلنا سمي صبري وحظه زاد سنتين تلاتة اربعة يلعب وحظه زاد سابع سنة في الهنا جاتله وحظه زاد لما ودوه المدرسة علشان يتعلم بقى ثانوي ينجح ياخد شهادات يتعلم سلام وسلم على الحلم والعلم دول في ميار صاحبنا مزاجي صبري يقضي الليل صاحبه واغنياء البلد الكل صاحبه لما صاحب اهل البلد في يوم يا ولد قاعد وقال لهم واجب ابعت جواب لابويا وامي يعملوا الواجب انا اريد الزواج قالوا الزواج واجب قام رد واحد من القاعدين جربته وقال له يا صبري تعالى العصر جربته انا عندي لك عروسة من الحلوين جربته اوعى تكذب كلام يا امير وجمال البنت تسمى وجيدة وامها شامة دليل بكمال وابقى لها خال وام البنت جاربتنا ابوها ميت بقاله سنين شقيان ابوها